قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما رأينا من يتغير في الباطن ليذهب الإمامية ويمنعه عن إظهاره حب الدنيا وطلب الرياح. وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول إني على مذهب الإمامية، فقلت: لم تدرس على مذهب الحنابلة. لما تدرس على مذهب الحنابلة؟ لما تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرس الشافعية في زماننا، حيث توفى أوصى أن يتولى أمره بغسله وتجهيزه بعض المؤمنين، وأن يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية. والجواب أن قوله كثيرا ما رأينا هذا كذب، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يوجد في المظهرين الإسلام في المظهرين الإسلام من هو في الباطن منافق. فأن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك، كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير الكفر. ولا يوجد هذا إلا في من هو جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام. وأما من عرف الإسلام كيف كان وهو مقر بأن محمد رسول الله باطنا وظاهرا، فأنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق أو جاهل بالإسلام كيف كان مفرطا في الجهل. والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أنها كذب مفترى، فإن كان صادقا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء، فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام، فضلا عن يكون رافضيا. ومن استدل بزندقة بعض الناس بالباطن على أن علماء المسلمين كلهم زنادقة كان من أجهل الناس، كذلك من استدل برفض بعض الناس في الباطن. ولو كشف لنا عن اسم هذا المدرس وهذا المدرس لبينا من جهله ما يبين حقيقة حاله. وهل في مجرد كون الرجل تولى التدريس في مثل دولة الترك الكفار أو الحديث العهد في الإسلام ما يدل على فضيلة المدرس وديانته حتى يجعل له قول؟ مع العلم بأن كثيرا ممن يتولى التدريس بجاهد ظلمة والجهال بالجاهد ظلمة الجهال يكون من أجهل الناس وأظلمهم، ولكن الذي يدل على فضيلة العلماء ما اشتهر من علمهم عند الناس وما ظهر من آثار كلامهم وكتبهم. فهل عرف أحد من فضلاء أصحاب الشافعي وأحمد وأصحاب مالك أنه كان رافضيا، أم يعلم بالاضطرار أن كان فاضل منهم لأنه من أشد الناس إنكارا للرب؟ وقد اتهم طائفة من أتباع الأئمة بالميل إلى نوع من الاعتزال، ولم يعلم عن أحد منهم أنه اتهم بالرفض لبعد الرفض عن طريقة أهل العلم. فأن المعتزلة وإن كانت أقوالهم متضمنة لبدع منكرة، فأن فيهم من العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية والعقلية، والرد على من هو أبعد عن الإسلام منهم من أهل الملل والملاحدة، بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخل فيهم جماعات من أهل العلم والدين، وأن انتسبوا إلى مذهب بعض الأئمة الأربعة كأبي حنيفة وغيره، بخلاف الرافضة فأنهم من أجل الطوائف بالمنقول والمعقول، ومن دخل فيهم من المظهرين للعلم والدين باطنا فلا يكون إلا من أجل الناس أو زنديقا وحدا. أي والله، جزاك الله خير.